السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين. لا نزال في باب الغسل وفي ضوابط وقواعد باب الغسل، وذكرنا منها جملا وأظن واحدة فقط. القاعدة الثانية: الغسل الكامل أفضل والمجزئ كاف. الغسل الكامل أفضل والمجزئ كاف. الغسل الكامل أفضل والمجزئ كاف. وهذا يبين لك أن لصفة الغسل حالتين: حالة مجزئة وحالة كاملة. أما الغسل المجزئ فلا بد فيه من توفر أمرين فقط: الأمر الأول النية، والأمر الثاني تعميم البدن بالماء. الأمر الأول النية والثاني تعميم البدن بالماء. فإن قلت والمضمضة والاستنشاق، فأقول فيها خلاف هل تدخل في حد الغسل المجزئ أو لا، والقول الأقرب إن شاء الله أنها لا تدخل في حد الغسل المجزئ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: يا رسول الله، إن لما قالت له: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها بالمضمضة والاستنشاق، فلو كانت من جملة الغسل المجزئ لأمره بها، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبناء على ذلك، فإذا انغمس الإنسان في نهر وعليه جنابة، فما عليه إلا أن ينوي، وليس يلزمه لا ترتيب ولا موالاة. هذه سميها العلماء صفة الغسل المجزئ. قال في القاعدة: قال والمجزئ كاف. هذا كاف ولا الحمد، لكن الأكمل والأفضل والسنة والأتم في الاتباع أن يغتسل الإنسان على الصفة الكاملة. والصفة الكاملة وردت لنا في حديثين صحيحين: الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. ولا يكون الغسل كاملا إلا إذا توفر فيه عدة أمور: الأمر الأول النية وانتهينا منها، الأمر الثاني أن يغسل يديه 3 في الابتداء، الأمر الثالث أن يريق بيمينه على شماله فيغسل مذاكيره وفرجه وما حوله مما لوثه من الأذى، الأمر الرابع أن يعود فيغسل يده وإن ضربها بالجدار 2 أو 3 فهذا أكمل، الأمر الذي بعده هو الأمر الخامس أن يتوضأ وضوءه للصلاة. فإن قلت وما حكم الوضوء في هذا الموضع، نقول حكمه سنة. فإن قلت أوليس بواجب، فأقول لا. فإن قلت ولماذا، أقول لأنه مجرد حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا ترتقي إلى الوجوب. فإن قلت وكيف تقول لا ترتقي إلى الوجوب وقد اقترنت بقول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فنقول هنا صارف، وهو حديث أمي سلمة رضي الله عنها: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها بالوضوء قبله، فلو كان واجبا لأمرها به، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قلت وما الحكم لو نسي الوضوء قبل الغسل أو يتوضأ بعده، فأقول لا يتوضأ بعده لأمرين: للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فلحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، حديث صحيح. وأما النظري فلأن المتقرر أن السنة إذا فات محلها فات فعلها إلا بدليل يجيز قضاءها، أن السنة إذا فات محلها فات فعلها إلا بدليل يجيز قضاءها. فإن قلت وهل المراد به الوضوء الكامل حتى غسل القدمين أم لا، فأقول أما غسل القدمين من عدمهما في الوضوء فهما سنتان وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أنه تمم أعضاء وضوئه حتى غسل قدميه، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها ذكرت أنه تأخر غسل قدميه حتى فرغ من غسله تماما. والمتقرر عندنا أن العبادة الواحدة إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فغسل، فإذا اغتسلت مرة من الجنابة اغسل قدميك مع الوضوء، وفي المرة الأخرى أخر غسل قدميك حتى تغسلهما بعد مفارقتك لمحل الغسل، أي في مكان آخر. ثم نرجع إلى بيان بقية الصفة فنقول الأمر السادس ولا السابع، الأمر السادس أن يخلل شعر رأسه بيديه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، أن يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى يظن أنه قد أروى بشرته. وهذا التخليل ليس يحد لا بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث، وإنما المقصود إرواء شعر البشرة. النقطة السابعة والأمر السابع أن يحثو على رأسه ثلاث حثيات فقط بيديه، أن يأخذ ويحثو على رأسه ثلاث حثيات بيديه. والأمر الذي الثامن، ماذا عن ترتيبكم أنتم؟ الأمر الثامن أن يفيض ويعمم بدنه بالماء. فإن قلت وكم يعمم بدنه بالماء، فأقول الوارد مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف لمذهب الحنابلة رحمهم الله في أنهم يقولون إنه يعمم بدنه بالغسل ثلاثا. فإن قلت وبماذا استدلوا، فأقول استدلوا بقياسه على الوضوء ولأنه أكمل في التطهير، فإن الوضوء يشرع فيه التكرار ثلاثا فكذلك الغسل. فإن قلت وهل يقبل كلامهم هذا، فأقول لا يقبل. فإن قلت ولماذا، أقول لأنه قياس في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع، والقياس في العبادات ممنوع، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة إنما هي إفاضة الماء على بدنه مرة واحدة، ولعموم قوله ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ثم بعد ذلك يغسل قدميه مكانا آخر إذا أخر غسل قدميه. كم صارت الأمور؟ تسعة. هذه هي صفات الغسل الكاملة. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث حفنات بيديه ثم أفاض الماء على جلده كله. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب فأفرغ منه على يديه فغسلهما ولم تحدد، لكن رواية عائشة حدد فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما لوثه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم صب على رأسه وأفاض على جسده. هذه للرواية البخاري. ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتيته بخرقة فلم يردها فانطلق وهو ينفض الماء بيديه. متفق عليه ولفظه للبخاري. هذان الحديثان تضمنا صفة الغسل الكامل. فإذا صح عندنا قاعدة الغسل الكامل أفضل لأنه أكمل في الاتباع والسنة والمجزئ كاف. القاعدة الثالثة الاعتداء في أمر الطهارة محرم. الاعتداء في أمر الطهارة حرام محرم. الاعتداء في أمر الطهارة محرم. وعلى ذلك أن النبي صلى الله ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء والطهور، وأخبر أن ثمة أقواما يأتون في آخر الزمان يعتدون في مسألة الطهارة ومسألة الدعاء. وبناء على ذلك نفرع عدة فروع. الفرع الأول لا ينبغي للإنسان أن يكون ولعا وشرها في صب الماء في الوضوء أو في الغسل، بل عليه أن يقتصد. فلا يجوز للإنسان أن يسرف في صب ماء الغسل أو الوضوء وإن كان على نهر جاري، لحديث سعد الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار وفيه ضعف. ولذلك المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد هو ملء كفي الرجل المعتدلة، لا يد صغيرة ولا يد كبيرة جدا، والصاع أربعة أمداد يعني أربع غرفات بيديك مملؤتين. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني ربما يزيد في بعض المسائل في بعض الأمور مدا أيضا إلى خمسة أمداد. والعبرة في ذلك يختلف باختلاف كبر الجسم وصغره ونحافته وضخامته، فإن من الناس من لا يكفيه هذا الأمر، لكن العام الأغلب هو أن الناس يكفيهم صاع. ولذلك لما قيل لجابر لما قال يكفيك صاع قال رجل ما يكفيني، قال رجل ما يكفيني، قال قد كان يكفي من هو أنفى منك شعرا وخيرا منك، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يكون ولعا وشرها في صب الماء، بل عليه أن يقتصد، لأن الاعتداء في أمر الطهارة محرم، الاعتداء في أمر الطهارة محرم. ومن ذلك أيضا نأخذ بطلان قول الحنابلة رحمهم الله في تكرار الغسل على البدء، إفاضة الماء على البدن في الغسل ثلاثا، لأن هذا من الاعتداء، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرة واحدة، وقد تكلمت عن مذهبهم ودليله قبل قليل. ومن هنا نعرف أيضا حرمة الرابعة في الوضوء، فإن الوضوء أكثر الصفات فيه إنما هو التثليث فقط، فكون الإنسان يزيد على ذلك فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك بأنه معتد وظالم وأنه مسيء. ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، وفي رواية أو نقص، ولكن أو نقص فيها نوع نظر، لأنه ثبت أنه نقص عن الثلاث إلى اثنتين وعن الاثنتين إلى الواحدة كما ذكرته. الصحيح أن فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، والحديث حسن إن شاء الله. فإذن الاعتداء في أمر الطهارة لا ينبغي، الاعتداء في أمر الطهارة لا ينبغي، وإن من أعظم الاعتداء فيها ما يفعله كثير من الموسوسين عافاهم الله، في أنه يستفرغ ماء كثيرا في غسل يديه، ثم ماء كثيرا في غسل وجهه، ثم ماء كثيرا في غسل يديه. وباب الوساوس لا ينبغي للإنسان أن يستسلم له، وعليه أن يجاهد نفسه وأن يعوذها وأن يلزمها بلزام التقوى، فينبغي له أن لا يستجيب لداعي الوساوس أبدا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن باب الوساوس باب عظيم، إذا انفتحت شرارته على الإنسان ولم يبادر بإغلاقه فإنها ستعظم عليه حتى تكون نارا عظيمة مضطرمة لا يطفئها شيء أبدا، حتى العلاج ما ينفع معها، حتى العلاج لا ينفع معها. والموسوس إذا سألك فإن المسألة ما يحتاج فيها إلى فتوى، يحتاج فيها إلى علاج. الموسوس إذا سألك وعرفت أن الذي يسألك موسوسا فلا تحرص على بيان الحكم الشرعي له كثيرا أكثر من حرصك على بيان العلاج الشرعي له، لأنك مهما أفتيته فإنه لن يقتنع بفتياك لوجود المرض في ذهنه. وأنا أعرف إنسانا والله قد يتصل في اليوم الواحد إذا ازدادت عليه حالة الوسواس، والذي نفسي بيدي لو أريكم جوالي بكثرة الاتصالات لوجدتم أن هذا نقطة خطر موسوس، نقطة خطر موسوس، الموسوس الثاني، الموسوس الثالث. هؤلاء يسألون لا يريدون الأحكام الشرعية وإنما يريدون العلاجات، فيسأل عن الطلاق، طيب إذا قلت كذا يقع طلاقي ولا لا؟ طيب تجيبها الآن وتقسم على جوابك، ثم بعد دقائق يتصل عليك طيب لو كان كذا، نفس السؤال الأول، مما يدل على أن هؤلاء عفاهم الله ورفع الله عنهم لا يحتاجون إلى سؤال العلماء ولا يحتاج العالم إلى أن يجيبهم، لا، وإنما يحتاجون إلى الجلسات النفسية والعقاقير الطبية النفسية وإلى أمور علاج. وقد دلنا الشارع على جمل من أنواع العلاج عند الوسواس حتى لا نعتدي في الطهارة، فمن ذلك أن يلتهي الإنسان عن هذه الوساوس ولا يستجيب لها ولا يلتفت لها، فإن الإنسان يهرب من الشيطان في سبب هذه الوساوس، وكلما استجاب له فكأنه يلتفت له، وأنتم تعرفون أن الضبع لو لم تلتفت لسبقت الكلب، لكن لماذا، ما الذي جعل الكلب يصيد الضبع؟ كثرة إيش؟ كثرة الالتفات، فالشيطان يصيدك إذا أكثرت الالتفات. والاستجابة لمثل هذه الوساوس فيها التفات للشيطان، فالواجب الحذر من مثل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. والوساوس لا نهاية لها أبدا، تبدأ بأمر الطهارة ثم تترقى في الصلاة ثم تترقى في قضية العبادة فيما بينك وبين الله، بل إن من الموسوسين من اتصل عليه في يوم من الأيام وقال إني بقيت أياما لا أصلي، لما شاكا في وجود الله والعياذ بالله؟ قال لأننا إذا صلينا فإننا نستقبل إيش؟ جدار المسجد. فإذا نحن نسجد للبلك ونسجد للبوية ونسجد أين الله حتى نسجد له؟ فكأننا نحيي بهذا السجود سنة الوثنية. فقد كان السابقون ينكر عليهم لأنهم يسجدون للأشجار والأحجار ونحن نسجد لأحجار. فبقي أياما كثيرة شاكا في وجود الله لا يصلي. وكانت بداية الأمر في شرارة صغيرة في مسألة الطهارة، ولكن بسبب كثرة الاستجابة لمثل هذه الوساوس يترقى الشيطان، بل يتدرج به الشيطان ويسفل به حتى يصل به إلى نهاية قبيحة جدا. انظر إلى هذا، من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه قال فليستعذ بالله ولينتهي. هذا العلاج الأول، الانتهاء، قال ولينتهي، يعني يغير حالته ويخرج ذلك التفكير من ذهنه. فإن كان وحيدا فليطلب أحدا يجلس معه، وإن كان ساكتا فليتكلم، المهم يغير حالته بحيث أنه يبتعد عن الشيطان ويبتعد عن وساوسه، ولا يستجيب لها ولا يفكر فيها، ولا يجعل الوساوس مشكلة تحتاج إلى حل، بل يجعلها مثل المطب الذي مر عليه في حياته وتجاوزه. العلاج الثاني كثرة الاستعاذة بالله جل وعلا من تلك الوساوس الشيطانية والأطروحات الإبليسية، لأنها من الشيطان. وقد ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة لعلاج تلك الوساوس في قوله فمن بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الأمر الثاني أن يعلم أنها من جملة أطروحات الشيطان الذي هو ألد أعدائه وأعظم خصومه. فكيف يفتح الإنسان وسمع قلبه وسمع أذنه ويستجيب لعدوه؟ هذا عدوك الذي يقول أعد الوضوء، عدوك الذي يقول أعد التكبير هو عدوك، فكيف تستجيب لعدوك؟ فإذا لابد أن يزرع في قلب الموسوس أن تلك الأطروحة ليست من الله ولا وحي من الله، ولا هي من جبريل وميكائيل، ولست يعني ولا هي من عبقريتك، ولا هي من فكرك، ولا هي من دينك وشريعتك، وإنما الذي يوحي بها إليك أعد أعدائك، الشيطان الذي أخرج أبويك من الجنة ينزع عنهما لباسهم، أو تطيعه إذن لابد أن يذكر الموسوس دائما بمثل ذلك. وقد عولج كثير من الموسوسين لما عرفوا مصادر هذه الأطروحات أنها من الشيطان، فحينئذ كلما جاء قال أعوذ بالله منك، تبي تخرجني من الجنة مثل ما أخرجت أبوي؟ تريد أن توسوس لي فتفسد علي عقيدتي يا خبيث؟ لا يمكن أن يكون الشيطان ناصحا لك في إعادة الوضوء أو إعادة التكبير أو أمرك بإعادة بعض العبادات، هذا مو بناصح لك، وإنما يريد أن يترقى، عفوا قصدي أن يسفل بك حتى يصل بك إلى هاوية الوساوس. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي استسلم وانقاد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. مو معنى أسلم يدخل في دين الإسلام، حينئذ ذهب الابتلاء، لكنه استسلم وانقاد، أي ذل أنفه وانكسر سلطانه فلا يستطيع أن يصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، استسلم وانقاد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعداوة الشيطان لنا وإلقاؤه وإذاؤه لنا ليس وقت ليس حديث الساعة فقط، ولا هو وليد الوقت، وإنما هو قديم، مذ خرجت من بطن أمك وهو يؤذيك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يمسه الشيطان، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. واعلم أن هذه الوساوس تكثر على القلب المؤمن، فإن البيت الخرب لا يريد الشيطان منه شيئا، بيت خرب. ولذلك لما سئل ابن عباس لماذا نحن نوسوس واليهود والنصارى ما يوسوسون، قال وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ولذلك كان بعض الصحابة يشتكي من هذه الوساوس. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قالوا هي الوساوس في مسألة الدين وفي مسألة العقيدة وفي مسألة الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ليس وجودها صريح الإيمان، لا، وإنما مدافعتها ومجاهدتها وعدم الرضا بها هو صريح الإيمان. فإذا عالجت تلك الوساوس بمثل هذه النصوص الشرعية والعلاجات المرعية الدينية المحمدية فإنه إن شاء الله ينتهي هذا الأمر. وإذا كثرت عليك الوساوس في أمر الصلاة فما عليك إلا أن تلتفت شمالا ثم تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وهذا من المواضع التي يجوز فيها الالتفات، لأن الالتفات يجوز للحاجة. والالتفات قسمان: التفات وجه وصدر، والتفات وجه فقط. أما التفات الوجه فأقل أحواله الكراهة، وليس فأقل أحواله الكراهة إلا لحاجة. فإذا احتاج الإنسان أن يلتفت بوجهه ليرى ما عنده، أو رأى شيئا فخاف منه فأراد أن ينظر، فلا حرج عليه. الذي يبطل الصلاة والتفات الوجه وإيش؟ والصدر. فإذا خرج عن مسامدة القبلة بوجهه وصدره بطلت صلاته. وأما الالتفات بلا حاجة فإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لما في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان. زاد الإمام الترمذي بسند فيه نظر: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد فبالتطوع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طريعة فتأخر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت أحيانا إلى الشعب الذي يخرج منه هذا الطليعة انتظارا له. والحديث صحيح. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي طلحة رضي الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. فقال: ففعلتها فأذهبه الله عز وجل عنه. افعل ذلك إذا كثرت عليك الوساوس في الصلاة، افعل ذلك. وفي أمر الطهارة تفعل ذلك تتعوذ بالله جل وعلا من هذا الشيطان. ويروى وإن كان في سنده نظر: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء، أو فاتقوا شيطان الماء. ولكن الحديث فيه نوع ضعف. فإذا هذا هو الذي يجعل الإنسان، أو هذا داع من دواعي الاعتداء في الطهارة. وقد صحبت بعض الإخوان وأنا في يدمة نجران، فبعضهم كان يدخل قبل الأذان ولا يخرج إلا مع خروج الناس من المساجد. لماذا؟ ما الذي يفعل؟ يريد أن يتطهر، يغسل يده بالصابون، يعود يغسلها مرة ثانية، يمسك فتحة الباب يقول لعل أحد باله، ومسك فتحة الباب يعود يغسلها مرة ثانية، ويقعد في الحمام ساعات طويلة، يجلس في الحمام ساعات طويلة. ومن طريف ما يذكر أن رجلا جاء إلى الوفاء بن عقيل من أصحابنا الحنابلة رحمه الله تعالى، فقال له: يا إمام، إني أكون جنبا فأنغمس في نار دجلة فلا أرى الجنابة ارتفعت. قال: مو بالجنابة بس، العقلك كله ارتفع، الله يطول عمرك، عقلك كله ارتفع. أحد من أطهر مياه الدنيا، ها، نهر دجلة هو من أجمل وأفضل مياه الأنهار، تنغمس فيه الجنوب وناوي رفع الحدث ولا يرتفع. أجل أنت خلاص، أنت ارتفعت عنك التكاليف. ونقول لأبي الوفاء بن عقيل رحمك الله: كان هو أحوج إلى غير هذا الجواب، لأن الرجل الذي يصل إلى هذه المرحلة، ها، تنقلب الوساوس عنده إلى وساوس قهرية يحتاج فيها إلى علاج وإلى تذكير بخطر ذلك ومغبة هذا. لأن الوساوس قسمها علماء النفس إلى ثلاثة أقسام. قالوا: وساوس هي من حديث النفس، وهي أن يكون الإنسان مشتغلا بأمر في يومه ثم يراه ويكثر تفكيره فيه، فهذه لا شأن لنا بها ولا يخلو الإنسان منها. وعقل الآدمي إن توقف مات، فالعقل دائما شغال بما أحدثته، عندك شيء مهتم بشيء فأنت تفكر فيه، هذه ليست وساوس يطلب لها العلاج. والقسم الثاني: وساوس هي من إلقاء الشيطان ووسوسته والعياذ بالله، وهذه الوساوس تعامل بالعلاجات الشرعية التي ذكرتها لك قبل قليل بأدلتها. والقسم الثالث: وساوس هي من الوساوس القهرية التي تحتاج إلى علاج النفسي وإلى جلسات نفسية، وهذه يطلبها الإنسان عند الأطباء النفسيين الموثوقين في دينهم وعلمهم وخبرتهم وأمانتهم. وسوف يرى إن شاء الله النور والعلاج بعد عدة جلسات، كما تشافى كثير من الناس بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا ثم باعتماده هذا الأمر. لا نريد الإطالة في ذلك. ومن القواعد في هذا الباب: ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف. ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف. ما يستحب له الغسل مبناه على التوقيف، يعني لا يجوز للإنسان كما ذكرنا في الوضوء أن يدعي أن هذا الفعل يستحب عنده الوضوء إلا إذا جاءنا بدليل يدل على هذا الاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وقد سبر العلماء ما يستحب له الوضوء ما يستحب له الغسل، فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمن ذلك أيها الإخوان الإغماء، فيستحب الاغتسال من الإغماء. فإن قلت وما برهان ذلك، فأقول برهانه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم قال ضعوا لي ماء في المخضب، فقال هل صلى الناس؟ فلما استفاق من إغمائه قال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثانية، فلما استفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك، فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء فأغمي عليه مرة ثالثة، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، فلما استفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية أخرى أريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لم تحلل أوكيتهن. فإذا استحب العلماء رحمهم الله إذا أغمي على الإنسان أن يغتسل، هذا هذا هذا استحباب مقبول لوجود الدليل. الثاني الاغتسال للجمعة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعيته، ولكن اختلفوا فيه أهي مشروعية إيجاب ولا استحباب، على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه تشريع استحباب، أنه تشريع استحباب لا إيجاب، ومحل بحثها باب صلاة الجمعة فيما يستقبل إن شاء الله تعالى. الثالثة الغسل للإحرام، ففي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث رواه الترمذي وإسناده حسن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أسماء بنت عميس ولدت بمحمد بن أبي بكر عند في ذي الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال لتستثفر بثوب ولتغتسل ولتهل، قال ولتغتسل. والاغتسال عند الإحرام مشروع في حق الجميع، في حق من في حق الحائض والنفساء، وفي حق غيرهم من الطاهرات، وفي حق غيرهم ممن هو طاهر. فإذا هذا متفق على استحبابه. ومنها أيضا دخول مكة، دخول مكة، فيستحب للإنسان قبل دخول مكة أن يغتسل، وهذه من السنة المفقودة التي لا نعمل بها كثيرا. فإن قلت وما برهان هذا الاستحباب، أقول ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. وفي آخر الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يفعل ذلك. إذا ثبت استحبابه بالدليل المقبول فنعتقد استحبابه. ومنها كذلك الاغتسال للعيدين، وقد حكى الإمام النووي وجمع من أهل العلم إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الاستحباب، فاستحب العلماء جميعا أن يغتسل الإنسان للعيدين، والإجماع دليل كافي. ومنها أيضا الوقوف بعرفة، فيستحب للإنسان أن يغتسل للوقوف بعرفة. هل ثبت هذا الاستحباب بالدليل؟ الجواب نعم، ولكنها بفعل الصحابي، ولكنه بفعل الصحابي. ففي حديث زادان أن علي بن أبي طالب ذكر أن الاغتسال لعدة أمور، وذكر منها وللوقوف، وللوقوف يعني للوقوف بعرفة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. ومنها كذلك من غسل الميت، من غسل الميت يستحب الإنسان إذا غسل ميتا أن يغسله، أن يغتسل بعد ذلك. ففي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف، ولكن بعد دراسة إسناده والنظر في شواهده وجدنا أنه حديث حسن. وقال بعض أهل العلم بأنه منسوخ كأبي داود وغيره، ولكن النسخ لا يقال به إذا أمكن الجمع. طيب الجمع بينه وبين ماذا؟ بينه وبين تلك الأدلة الدالة على أنه لا غسل على من غسل الميت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا، وهو صحيح موقوفا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها لما غسلت أبا بكر خرجت إلى المهاجرين والأنصار فقالت أترون علي الغسل؟ قالوا لا. والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يستأنس به لشواهده. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أن نجعل الأمر في قوله فليغتسل ليس أمر وجوب وتحتم، وإنما أمر استحباب وتأكد. هذا هكذا نعمل بالأدلة كلها، وقد تقرر عند العلماء بالإجماع أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. طيب، وما رأيكم أيها الفقهاء في أن يغتسل الإنسان لرمي الجمرات؟ فقد قال به بعض أهل العلم. الجواب لا، هذا استحباب غير مقبول. قالوا لماذا غير مقبول؟ نقول لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لا نعلمه ثابتا عن أحد، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. فإن قلت وما قولك في الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء؟ ها اجمع. نقول إن اغتسل عرضا فلا حرج عليه، لكن أن يعتقد أن من سنة هذا هاتين الصلاتين أن يغتسل قبلها فإن هذا أمر يحتاج إلى دليل، لأن الأصل فيما يستحب له الغسل التوقيف على الأدلة. قاعدة: الماء من الماء. كم عندكم رقم؟ طيب، الماء من الماء، وأصل هذه القاعدة ما رواه الإمام مسلم موصولا والبخاري موقوفا معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل يجب من ماء المني، فلا يجب الغسل إلا إذا رأى إذا خرج من الإنسان ماء. وعلى ذلك المحتلم، كيف يغتسل المحتلم؟ الجواب: المحتلم إن ذكر احتلاما في منامه وبعد استيقاظه لم ير ماء فإنه لا يجب عليه الغسل، لا يجب عليه الغسل. والمحتلم إن لم يذكر احتلاما ولكن لما استيقظ، يرحمك الله، لما استيقظ رأى ماء وتحققه منيا فحينئذ يجب عليه أن يغتسل. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فمنطوقه وجوب الغسل على المحتلم إذا رأى الماء، ومفهومه أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة تصريح بنفس هذا الاختيار، وحكي إجماعا من أهل العلم رحمهم الله، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحتلم يرى ماء ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن المحتلم يذكر احتلاما ولا يرى ماء، قال: فلا غسل، قال: لا غسل عليه، قال: لا غسل عليه. وعليه نعرف بطلان مذهب الحنابلة رحمهم الله في قولهم: إن المني إذا انتقل من الصلب ولم يخرج فإنه يجب الاغتسال، فترد عليهم هذه القاعدة وتقول: إنما الماء من الماء، وهنا ليس ثمة ماء حتى يجب منه الغسل. فإن قلت وكيف بحالة الإيلاج؟ الإنسان أولج ولم ينزل، فنقول: هذه حالة نص الدليل على تخصيصها، هذه حالة نص الدليل على تخصيصها، فيجب الاغتسال بمجرد الإيلاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: وإن لم ينزل. القاعدة التي بعدها: الأحداث تتداخل. الإنسان إذا أولج وأنزل كم اجتمع في حقه؟ موجبان للحدث. الإيلاج موجب بحد ذاته، وإنزال المني موجب بحد ذاته. أفيتكرر الغسل بتكرر الأحداث ولا تتداخل؟ تتداخل. طيب، وهل هذا يقال في الأحداث الكبرى فقط ولا الأحداث الكبرى والصغرى؟ في الأحداث على وجه الإجمال والعموم. لو أن الإنسان دخل دورة المياه فبال، هذا موجب، وخرج منه الريح، هذا موجب، وخرج منه الغائط، كم صار عنده من موجب؟ ثلاث موجبات. فإذا الأحداث تتداخل. ولأن القاعدة عند العلماء تقول إذا اجتمعت أمور من جنس واحد موجبها واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول. وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة ما يحرم باب الغسل. وننتقل بعده إلى باب جديد اسمه باب التيمم. وفيه قواعد كثيرة تقرب من 8 قواعد. القاعدة الأولى والضابط الأول يقول: إذا عدمت الطهارة المائية حقيقة أو حكما شرعت الطهارة الترابية. إذا عدمت الطهارة المائية حقيقة أو حكما شرعت الطهارة الترابية. ويبين هذا قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقد فسر العلماء تجد بقولهم إن عدم الوجود ينقسم إلى قسمين: إما عدم وجود حقيقي وإما عدم وجود حكمي. عدم الوجود الحقيقي يا شيخ خليفة أن لا يجد الماء أصلا. عدم الوجود الحكمي أن يوجد الماء ولكن ثم مانع يمنع من استعماله. فوجود الماء مع وجود هذا المانع وجوده كعدمه فهو معدوم، فهو غير واجد للماء. ومتى يوصف الإنسان بأنه غير واجد للماء حقيقة وحكما؟ نقول يوصف الإنسان بأنه غير واجد للماء حقيقة إذا طلبه في رحله وفي الأماكن القريبة منه ولم يجد له أثرا. لا بد أن يفتش في سيارته وفي دبة السيارة شنطة ويسأل رفقته، وإذا رأى تلا قريبا يصعد عليه لعل وراءه ماء. فإذا تيقن أو غلب على ظنه عدم وجود الماء حقيقة حينئذ شرع التيمم. وهل الطلب واجب في كل حالة؟ الجواب: لا، يجب الطلب في حالة الشك لا في حالة اليقين أو غلبة الظن. فإذا تيقن الإنسان عدم وجود الماء أو غلب على ظنه عدم وجود الماء لا معه ولا مع رفقته ولا في مكان قريب لعلمه بالأماكن، فحينئذ لا يلزمه الطلب. لكن إذا وجد شك عنده فلا بد من استبراء المكان. واضح يا جماعة ولا لا؟ هذا حينئذ يكون فاقدا للماء حقيقة فيشرع له التيمم. ومتى يوصف الإنسان بأنه فاقد للماء حكما؟ إذا اتصف بعذر متصل أو منفصل يمنعه من استعمال الماء. ما صورة العذر المتصل؟ أن يكون في أعضاء وضوئه حرق أو في جسده حروق، ما يستطيع أن يستعمل الماء، ممنوع طبيا من استعمال الماء. فحينئذ الماء موجود والخزان مليان والخير موجود، لكن العذر المتصل معه يمنعه من استعماله، فحينئذ هذا فاقد للماء حكما لا حقيقة. وكالمريض الذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه بسبب شدة مرضه، لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه ليتوضأ وليس عنده من يوضئه، فحينئذ نقول لهذا الرجل: لك أن تتيمم ولا حرج عليك. فطهارة المريض على حسب قدرته، فإن كان قادرا على استعمال الطهارة الترابية فالحمد لله، المائية فالحمد لله، فإذا عجز عنها عجزا حكميا فإنه ينتقل إلى الطهارة الترابية ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثال العذر المنفصل أن يكون الماء موجودا ولكن بينه وبين الماء سبع، يعني ذئب أو أسد أو كلب عقور، فلو ذهب إلى الماء لقطعه السبع إربا، فهل تقول له رح؟ تقول له رح؟ حرام عليك تقول له رح؟ يقول رح أنت. هل يروح ولا ما يروح؟ طيب ما في عذر متصل عنده، العذر منفصل. واضح يا جماعة ذي؟ يقول العلماء: وكم رأة بينها وبين الماء فساق. يعني صار مطاوعة الأمر ما في مشكلة، لأن المطاوعة إن شاء الله ما منهم خوف. لكن أما إذا كانت فساق بيشوفون ذا الحرمة تخطى قدامهم تجي توضأ، هذه مشكلة كبيرة. فحينئذ المحافظة على الأعراض أولى من المحافظة على تحقيق الطهارة المائية. والصور كثيرة ينص عليها الفقهاء رحمه الله. من ذلك مثلا يقولون أو إذا كان ماء البئر غائرا ولا حبل معه ينتزع الماء، فحينئذ ماذا نفعل؟ الماء قدامه موجود فوق قدام، بس ما عنده إيش؟ حبل يأخذ من الماء. العذر الآن متصل ولا منفصل؟ العذر منفصل. فإذا العجز الحكمي ينقسم العذر فيه إلى عذر متصل بالإنسان أو عذر منفصل. فأي عذر يقوم بالإنسان يمنعه من استعمال الماء متصلا كان العذر أو منفصلا فإنه ينتقل إلى الطهارة الترابية. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، يصار إلى البدل. وعلى ذلك كما ذكرت لكم فلم تجدوا ماء فتيمموا. القاعدة الثانية في مسألة نسيتها، البدل له حكم المبدل في كل ما هو من خصائصه إلا بدليل فاصل. البدل له حكم المبدل منه في كل ما كان من خصائصه إلا بدليل فاصل. البدل له حكم المبدل منه في كل ما كان من خصائصه إلا بدليل فاصل، إلا بدليل فاصل. ومعنى هذا الكلام أننا إذا اعتقدنا ومعنى هذا الكلام أننا إذا اعتقدنا أيها الإخوان أن التيمم بدل عن طهارة عن الطهارة المائية، فحينئذ يكون بدلا عنها في جميع إيش؟ في جميع أحكامها، في جميع أحكامها إلا بدليل. الطهارة المائية، الطهارة المائية لنا فيها نظران، لنا نظر في أحكامها، أحكامها، ولنا نظر في صفتها. يقول العلماء البدل له حكم المبدل في أحكامه لا في صفته، له حكم المبدل في أحكامه لا في صفته. إيش معنى هذا يا جماعة؟ يعني أن جميع الأحكام التي تثبتها للطهارة المائية مباشرة تثبتها للطهارة البدلية. فمن أحكام الطهارة المائية جوازها قبل دخول الوقت ولا لا؟ هل يجوز لنا أن نتوضأ أو نغتسل قبل دخول الوقت؟ الجواب نعم. طيب هل يجوز أن نتيمم قبل دخول الوقت؟ في خلاف بين العلماء، وظاهر المذهب عندنا أنه لا يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ولكن هذا رأي فقهي مرجوح. فالقول الصحيح أن البدل الذي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم المبدل في هذه الجزئية التي هو الطهارة المائية. فبما أنه يجوز الغسل والوضوء قبل الوقت فحينئذ يجوز التيمم قبل الوقت ولا حرج في ذلك. ومن المسائل اختلف العلماء في خروج الوقت، أيبطل الطهارة الترابية خروج الوقت؟ هل يبطل الطهارة الترابية؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله، والجواب هو ينص عليه هذا الضابط، الجواب ينص عليه هذا الضابط. لو أنك تتطهر طهارة مائية ثم خرج الوقت أو ينتقض حكمها؟ الجواب لا. فإذا كذلك الطهارة الترابية لا ينتقض حكمها، لأن البدل له حكم المبدل في أحكامه لا في صفته، في أحكامه لا في صفته، في أحكامه لا في صفته. ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن خروج الوقت يبطل الطهارة، أن خروج الوقت يبطل الطهارة. ومن المسائل أيضا من تيمم لنافلة، هل يصلي بها فرضا؟ هل يصلي بها فرضا؟ الجواب طبعا عندنا من أصحاب القواعد شنو نقول؟ نعم. لماذا نعم يا شيخ خليفة؟ لأن البدل له حكم المبدل. ومن جملة أحكام الطهارة المائية أنك إذا تيممت لشيء فإنك تستبيحه وتستبيح كل ما يستباح ما لا يستباح إلا بالطهارة. تذكرون الأول أن حكم الطهارة للشيء مستمر ولا ينظر فيها إلى قضية خاصة، يعني أنه توضأ مثلا لقراءة القرآن فيجوز له أن يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وأن يصلي به نافلة وأن يصلي به فريضة. فلو توضأ الإنسان للنافلة أيصلي به فريضة؟ الجواب نعم. إذن بما أن هذا من خصائص وأحكام الطهارة المائية فمباشرة نجعله من خصائص وأحكام الطهارة الترابية، ومن فرق بينهما فقد فرق بين البدل ومبدله بين متماثلين، ولا بد أن يأتينا بدليل يدل على هذا التفريق، يدل على هذا التفريق. ومنها من تيمم لقراءة القرآن أو يستبيح به الطواف والصلاة، في خلاف بين أهل العلم ولا لا؟ والقول الصحيح نعم، ما في مشكلة، لأنه لو فعل ذلك بالطهارة المائية لجاز أن يفعل ذلك كله، فكذلك في الطهارة الترابية. فإذا تيممت لقراءة القرآن وحضر وقت الصلاة فصلي بهذا التيمم، ما لم تحدث لا حرج عليك في ذلك والله أعلم. أو يصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت، أيصلي بالتيمم صلاتين منفصلتين في الوقت؟ الجواب نعم. لو أنه تيمم لصلاة الفجر ثم أمسك نفسه إلى صلاة العشاء صلي الصلوات بتيمم واحد. ليه؟ لأن من جملة خصائص الطهارة المائية أنه لو جمع جميع الأوقات في طهارة واحدة فإنه لا حرج عليه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، صحيح؟ فإذا كذلك لو تيمم وصلى الصلوات الخمس بتيمم من واحد ما هي مشكلة، الحنابلة يمنعون، الحنابلة يمنعون، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس من السنة ألا تصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم تتيمم للصلاة الأخرى، ولكن هذا الحديث ضعيف لا مرفوعا ولا موقوفا لابن عباس. فإذا يبقى الأصل على ما هو، يبقى الأصل على ما هو عليه. واضح يا جماعة ولا لا؟ بقينا في مسألة خطيرة جدا وسيأتينا فيها قاعدة، لكن هذا أوان شرحها مع القاعدة. هل التيمم يرفع الحدث؟ لا أصبر، لا تجيب اختيار قديم، أبي تفريعا على هذه القاعدة، يرفع الحدث ولا ما يرفع؟ يرفع الحدث. وفيه خلاف بين أهل العلم، فظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة مع وجود الحدث فقط، مجرد إباحة، ولكن القول الصحيح أنه رافع للحدث، رافع للحدث. انتبه، امشي معي شوي شوي لنصل إلى آخر الاختيار، أنه رافع للحدث. فإن قلت وكيف تقول إنه رافع للحدث؟ أقول للدليل النظري والأثري. أما الدليل الأثري فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وأبي هريرة وغيره: الصعيد الطيب وضوء، وفي رواية طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فوصفه بأنه وضوء، وصفه بأنه طهور. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لن يصلي في القول، فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك يعني عن طهارة الماء، يعني يحقق لك ما تحققه لك طهارة الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا طهورا. فكيف يوصف بالطهورية مع بقاء الحدث؟ لا يوصف بالطهورية ولا بالوضوء إلا في حال ارتفاع الحدث. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وفي مسند الإمام أحمد في رواية من حديث حذيفة من حديث علي رضي الله عنه قال: وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا، يعني وسيلة من وسائل التطهير، وسيلة من وسائل التطهير. فإذا كل هذه. وأما الدليل النظري فلأننا قررنا أن البدل له حكم المبدل، ومن جملة خصائص المبدل وهو الطهارة المائية أنها ترفع الحدث، فكذلك يقال في بدلها وهو التيمم أنه أيضا يرفع الحدث. فإذا هذه أول جزئية من الاختيار بدليلها النظري والأثري، وهو أن التيمم رافع للحدث في أصح قول أهل العلم، هذا الاختيار. لكن هذا الاختيار ليس على إطلاقه، هذا الاختيار ليس على إطلاقه، بل ورد في الأدلة الشرعية ما يفصل بين هذا البدل وبين مبدله بدليل. لو لم يرد الدليل لقلنا إنه رافع للحدث مطلقا، لكن ورود الدليل الدال على أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا. قال: رفعا مؤقتا، مؤقتا يعني إلى إيش؟ إلى وجود الماء. فإذا وجدت الماء عاد عليك وصف الحدث الأول، فإن كنت تيممت عن جنابة فالواجب عليك بعد وجود الماء أن تغتسل، وإن كنت تيممت عن حدث أصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء أن تتوضأ. فإن قلت وما الدليل على هذه الجزئية؟ أقول الدليل عليها الدليل الأثري. ففي حديث عمران بن حصين المذكور قبل قليل قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القبر، فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فإنه يكفي. هذا في عمدة الأحكام لهنا، لكن تكملة الحديث قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فقال أين الرجل؟ منه يعني صاحب الجنابة الأولى. قال أنا يا رسول. قال خذ هذا فأفرغه عليك. لماذا يفرغه عليه وقد ارتفع حدثه؟ لماذا يأمره بأن يفرغه أو تجددت له جنابة جديدة؟ الأصل عدم الجنابة الجديدة، لكن عرفنا بذلك أنه بعد وجود الماء وقدرته على استعماله عاد له وصف الحدث، فلا بد أن يغتسل مرة أخرى، لا بد أن يغتسل بالماء. فإذا دل ذلك على أن الطهارة الترابية ترفع الحدث رفعا مؤقتا، وهي بهذا تختلف عن الطهارة المائية. وهذا الاختلاف ليس من باب الهوى، وإلا الأصل التماثل، لكنها اختلفت بمقتضى الدليل. ولذلك نقول البدل له حكم المبدل في كل ما كان من خصائصه وأحكامه إلا بدليل فاصل. وفي هذه الجزئية فقط ورد الدليل الفاصل، هذه الجزئية فقط ورد الدليل الفاصل. واضح هذا إجماع؟ طيب، وهناك دليل آخر وهو حديث أبي ذر، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء إيش قال له؟ قال فليتق الله وليمسه بشرته. ليس ثمة حدث جديد، وكونه يأمر بالتقوى دليل على أن الإنسان ما ينبغي أن ينسى تلك الأحداث التي اجتمعت عليه ورفعها بإيش؟ رفعا مؤقتا بإيش؟ بدليا بالتراب. فليتق الله بعد وجوده للماء وليفضه على جسده، ليفضه على جسده، ليفضه على جسده. من جميل ما يذكر هنا أن العلماء مختلفون، ولا خلها مهم من جميع، خلها في مكانها وقاعدتها إن شاء الله. فإذا هذه الجزئية هي التي تنقض، هي التي تختلف عن الطهارة المائية فيها فقط. وإلا فالأصل أن كل حكم أعطيناه الطهارة الترابية، وكل خصيصة اختصت بها الطهارة المائية أقصد، فإننا مباشرة نعطيها الطهارة الترابية إلا بدليل فاصل. فهمتم هذا؟ طيب، ومن القواعد أيضا لا يبطل التيمم إلا ما لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة المائية ووجود الماء. لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة المائية ومضافا إليها إيش؟ وجود الماء. وجود الماء يلت واحد يمسح يتفضل علينا بالمسح. لا، إلى مرة أخرى، لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة المائية مضافا عليها وجود الماء. وجود الماء. أما مسألة لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة المائية، هذا عرفناه وأخذنا عليه فرعين، أن خروج الوقت لا يبطل الطهارة الترابية في أصح قولي أهل العلم. لكن عندنا مسألة هنا، وهي عندنا مسألة خفيفة بسيطة لذيذة ما يحتاج لها شيء، وهي مسألة ما إذا تيمم ثم وجد الماء، ثم وجد الماء، تيمم ثم وجد الماء. هذه الحالة تنقسم إلى 3 أقسام: أن يجد الماء قبل الشروع في العبادة المشترط لها الطهارة، قبل الشروع، كأن يتيمم ثم يجد الماء قبل تكبيرة الإحرام، فهنا في قول عامة أهل العلم بإجماعهم يبطل التيمم. أذان؟ إيه، تلعبت علينا الأصل، تلعبون علينا الحين بعد. يبطل إيش؟ فهنا يبطل التيمم خلاص. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر فإنه يبطل بزواله، ما جاز لعذر يبطل بزواله، يبطل بزواله. والتيمم جاز للعذر وهو عدم وجود الماء، فإذا وجدت الماء بطل تيممك لأنه زال العذر، زال العذر. الحالة الثانية أن لا يجدها إلا بعد الفراغ من العبادة المطلقة، بعد الفراغ من العبادة المطلقة، كأن يتيمم ثم يصلي وبعد السلام ها فإذا المياه تتناثر عليه من ها هنا وها هنا، فما الحكم في هذه الحالة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والقول الصحيح أن لا إعادة عليه، لأنه فعل العبادة كاملة على الوجه المأمور به شرعا، فالذي يأمره بإعادته لفرض واحد في يوم واحد مرتين مطالب بالدليل الدال على هذا الإيجاب، وليس هناك دليل يدل على إيجاب الإعادة، بل إن الدليل الصحيح دل على عدم وجوب الإعادة، كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر، قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. ايش معنى لك الأجر مرتين؟ كيف؟ أجر على صلاتك الأولى وأجر على اجتهادك الذي أخطأت به، لك الأجر مرتين، أجر على صلاتك الأولى وأجر على اجتهادك الذي أخطأت فيه، لأن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أضف هذا الأجر الواحد مع أجر صلاته الأولى صار له أجران، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثاني صوبه بقوله أصبت السنة، ولا كلام لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه بسيطة، هذه يمكن اتفاق، وهذه في أصح قولي أهل العلم. بقينا في الحالة الثالثة وهي أن يجد الماء بعد الشروع وقبل إيش؟ وقبل الفراغ أو الانتهاء. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ هذا محط خلاف بين أهل العلم طويل جدا، هذا محط خلاف بين أهل العلم طويل. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه أن يخرج في هذه الحالة بل يستمر في صلاته. قالوا لما؟ قالوا لأنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، فما الذي يبطل صلاته؟ فيستمر. وذهب بعض أهل العلم وهو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة وغيره من المحققين إلى أنه يجب عليه أن يخرج ويستأنف الطهارة النائية ثم يستأنف الصلاة من جديد، لأن تيممه ضر. وإني أجد نفسي إلى القول الثاني أميل منها إلى القول الأول، فالأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو أنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتيمم ويتوضأ ثم يعيد الصلاة. فينقلت ولماذا أبطلتها؟ ولماذا حكمت عليها بالبطلان؟ نقول لقد دلت الأدلة أن من مبطلات التيمم إيش؟ وجود الماء. طيب، وهذه الأدلة وردت مطلقة، لم تقيد حالة البدء ولا حالة الفراغ ولا حالة الأثناء، وما ورد مطلقا فالواجب علينا أن يبقى مطلقا، فيكون التيمم باطلا بوجود الماء مطلقا سواء أوجده تبعوني قبل الشروع أو بعد الشروع أو في أثناء. ما أنا دخل في هذا، وجدت الماء ولا لا؟ وجدت الماء، إذن خلاص ناقض. فإن قلت ولماذا لا نقول إنه لا ينقض إلا خارج العبادة؟ نقول هذا ليس من طبع النواقض، هذا ليس من طبع النواقض، النواقض التي تنقض خارج العبادة هي نفس النواقض التي تنقض داخل العبادة. من الحنفية نقول في الصلاة ينقض وفي خارج الصلاة ما ينقض، لا، ما كان ناقضا خارج العبادة هو بعينه الذي ينقض داخل العبادة. فلو سألتكم سؤالا وأجيبوني بالذي تفهمونه، لماذا حكمنا على تيممه قبل الشروع بالبطلان؟ لوجود الماء، في علة ثانية؟ بس. ولماذا حكمنا على تيممه بعد الفراغ بالبطلان؟ لوجود الماء. طيب، وهذا وجد الماء في الأزمة نفس العلة فقط، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن قلت إنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا فنقول نعم، نضرب التعويض سلام صح، ويخرج منها على الوجه المأمور به شرعا، فإنه دخل على الوجه المأمور ويخرج على الوجه المأمور. فإن قلت أوليس هذا فيه مخالفة لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، أقول لا، لا تبطلوا أي لا تتسببوا أنتم من عند أنفسكم بالشيء الذي يبطل العمل، لكن هنا البطلان لأمر يرجع لك ولا لأمر يرجع إلى الشارع؟ الشارع هو الذي أبطل صلاتك، الماء وجد، قال الشارع إذا وجدت الماء فاستعمله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر وأبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده إيش؟ فليتق الأول، قال فإذا وجده، وجده هل قيد هذا الوجود ولا أطلقه؟ هل قال إذا وجده قبل أو بعد أو أثناء، ولا قال فإذا وجده؟ فإذا كلمة الوجود هذه مطلقة يدخل فيها الأحوال الثلاثة كلها، فإذا وجده قبل الشروع فليتق الله وليمسه بشرا، وإذا وجده بعد الفراغ فليتق الله وليمسه بشرا، وإذا وجده بعد الشروع وقبل الفراغ نقول له أيضا فليتق الله وليمسه بشرته. ومن قيد هذه الحالة فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والأصل المتقرر في المطلقات بقاؤها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها إلا بدليل. صح ولا لا يا جماعة؟ هذا هو القول الأقرب إن شاء الله. فإن قلت أولا يستمر في صلاته هذه ويعيد، أولا يستمر في صلاته هذه ويعيد، قلنا حينئذ نكون قد خالفنا كم مخالفة؟ مخالفتين، أننا أمرناه بالاستمرار في صلاة نحن نحكم عليها بالبطلان، ثم أمرناه بالإعادة، ها إعادة صلاة أنتم تحكمون عليها بماذا؟ بالصحة. فحينئذ نحن مخالفون على هذا الرجل المسكين، أمرناه بشيء خطأ وأوجبنا عليه شيئا خطأ، والأصل براءة الذمة من إيجاب فرض، إيجاب الفرض الواحد مرتين في اليوم الواحد بدون عذر ولا سبب شرعي. فإذا هذا هو الأقرب إن شاء الله. فإن قلت أنتم عندها الكلام ولا لا؟ واضح كلامي؟ طيب فإن قلت هو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ أو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ أو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ أو لا يستمر في الصلاة خروجا من خلاف العلماء؟ الجواب إن التعليل بالخروج من خلاف العلماء لا يكون في كل مسألة خلافية، وإنما لا يكون إلا في مسألة خلافية فيها جزئية اتفق عليها الفريقان المختلفين، هنا يأتي التعليل بالخلاف. مثاله اختلف العلماء في مسألة غسل الجمعة أيجب أم يستحب، وش النقطة اللي اتفقوا عليها؟ المشروع. إذن خروج الخلاف فيه نقطة اتفق عليها الفريقان، هذا هو الذي يقول فيه العلماء ها فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل من فرض به أحدهما، والعلماء متفقون على مشروعية الغسل. فإن كان واجبا عند الله قد كنت بالواجب، وإن كان سنة عند الله فقد كنت بالسنة، خرجت من خلاف العلماء. مثال ثاني، اختلف العلماء في مسألة الطواف بالنسبة للعمرة، طواف الوداع، هل هو واجب فيها أم سنة؟ اتفق الجميع على أنه لو طاف ها لفعل المشروع، وجوبا عند من قال بوجوبه، وسنة عند من قال بسنيته، هذه نقطة اتفق عليها العلماء. لكن تعال الآن خلاف العلماء في النزول على اليدين أو الرجلين، هل في جزئية اختلف اتفق عليها العلماء؟ إن نزلت على يديك قال الذين رجحوا القول الثاني ليه؟ وإن نزلت على ركبتيك قال الذين رجحوا القول الأول ليه؟ إذن ليس هناك جزئية يتفق عليها العلماء. وهنا إن استمررت بالصلاة ينكر عليك إيش؟ من قال بي لأن التيمم باطل. طيب وإن قطعت الصلاة أنكر عليك من قال بأن صلاتك صحيحة وتيممك صحيح. فإذا لا يعدل بالخروج من الخلاف في هذه المسائل، لماذا؟ لأنه ليس فيها جزئية اتفق عليها العلماء. فإذا إذا قيل لك متى يعمل بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فقل يعمل بها في حالة واحدة، وهي الحالة التي ثبت خلاف العلماء فيها وهناك جزئية اتفق فيها العلماء. يعني مثلا هنا اتفق العلماء هنا ثم انقسموا بعد ذلك إلى قائلا بكذا وكذا، فهذه الجزئية هي التي تفعلها لأن الفريقين مؤيدون فعلك لها. واضح؟ لكن أما والله قولين متناقضين ما في جزئية بينهم، ما في نقاط اتصال بينهم أبدا، ما في نقاط اتصال بينهم أبدا، فهنا لا تقول بأنك تستمر خروجا من الخلاف، لأن الفريق الثاني يقول طيب ولماذا تقول اقطع خروجا من الخلاف؟ صح ولا لا؟ وليس قولك بأولى من قولنا. فالذي يظهر من الأصول والقواعد الشرعية المرعية كما ذكرت لكم الأدلة والقواعد يدل على أن التيمم يبطل بوجود الماء مطلقا، سواء وجده قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة. سؤال، إذا قلنا إنه يبطل بعد الصلاة فلماذا لا يلزم إعادتها؟ بعد الفراغ يبطل تيممه، لماذا لا يلزم إعادة الصلاة؟ لأنه ليس من شروط صحة الصلاة بقاء طهارته، جعلك تحدث بعد السلام الثاني على طول، ليس من شروط صحة الصلاة استمرار طهارتها بعدها. ومن القواعد، ومن قواعد التيمم أيضا، التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، هذا اللي قلت لكم أنها بنمر عليها مرور الكرام وننبه فيها على مسألة خفيفة. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، هل يحتاج إلى أن أستدل أو أرجح ولا ذهبت الأدلة؟ ذكرت الأدلة، التيمم رافع ذكرت أدلته، رفعا مؤقتا ذكرت أدلته. طيب هل هو رافع للحدث أو للحدثين؟ ها هنا خلاف قديم وإجماع حادث. أما الخلاف القديم فهو في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد اختلف الصحابة فقد أجمع الصحابة على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر وينفع في الحدث الأصغر، لكن أما الحدث الأكبر ففيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب ابن مسعود وعمر بن الخطاب إلى أن التيمم الأكبر لا ينفع فيه، عفوا إلى أن الحدث الأكبر لا ينفع فيه التيمم، ولذلك لم يتيمم عمر رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمار في حاجة فأجنب، فأما عمار فتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة وصلى، وأما عمر فبقي أياما لا يصلي لأنه كان يعتقد ويذهب إلى أن التيمم لا ينفع في الحدث الأكبر، ووافقه على ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عمر فثبت رجوعه، وأما ابن مسعود فلا نعلم أنه رجع، ولكن بعد انقضاء عصر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على أن التيمم رافع لما نافع، لماذا نافع؟ في الحدثين الأكبر والأصغر، عاد منهم من قال إنه نفع إنه ينفع بمعنى يرفع، ومنهم من قال ينفع بمعنى يبيح، لكن أنه نافع فيتيمم عن الحدث الأكبر كما يتيمم عن الحدث الأصغر، وهذا هو الحق. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك العموم في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى ذكر الله هذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ لما ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى، بعد ذلك قال فلم تجدوا ماء، يعني لتتوضأوا به في الطهارة الصغرى ولتغتسلوا به في الطهارة الكبرى فتيمموا. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه رواية المتفق عليه، ورواية البخاري نؤخرها لأنها تنفعنا بعدين إن شاء الله، تنفعنا بعدين. وفي الصحيحين من حديث عمران الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن رجلا معتزلا في القوم قد أصابته جنابة فلم يستعمل الماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقد كان أبو ذر تصيبه الجنابة وهو في غنمه في البر، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قاعدة، مشروعات التيمم إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، مشروعات التيمم إيجابا واستحبابا توقيفية. وبهذا نعرف خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في اعتقادهم مشروعية أشياء في التيمم لا دليل عليه، ونحن نأخذها واحدة واحدة. الأولى، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية في التيمم، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة. فالذين قالوا بوجوبها في الوضوء قالوا بوجوبها في التيمم، والذين قالوا باستحبابها في الوضوء قالوا باستحبابها في التيمم، هذا على وجه الأغلب. ولكن الأقرب عندي والله تعالى أعلى وأعلم أنها ليست مما يشرع. فإن قلت ولماذا، فأقول لأن مشروعات التيمم إيجابا أو استحبابا توقيفية على النص، وأين الدليل الدال على استحباب التسمية قبل التيمم؟ وإن أحاديث التيمم قد كثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجد فيها مشروعية البسملة، فلو كانت من جملة ما يشرع لبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينها دل على عدمها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأصح صفات التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك، إنما يكفيك أن تضرب بالأرض ضربة واحدة بيديك ثم تفعل كذا وكذا، ولم يأمره بالبسملة، مع أن عمار يجهل رضي الله تعالى عنه صفة التيمم الشرعية، ولذلك تمعك في الصعيد كما تتمعك الدار. فإذا لو كانت البسملة مشروعة لبين له النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيته. وفي حديث عمران بن حسين في الرجل الذي رآه معتزلا لم يصلي في القوم قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولم يذكر البسملة، فإذا لم يدل. وفي حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لما سلم عليه، قال فأقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، ولم يذكر أنه بسملة. ويرحمك الله، فأحاديث التيمم كثيرة وليس فيها ذكر البسملة، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ولا بدلالة الإشارة بأي نوع من أنواع الدلالات. فإذا مشروعات التيمم إيجابا واستحبابا توقيفي. فإن قلت أولا تقاس على الوضوء، الجواب لا، ما نقيس على الوضوء، لأنه لا قياس بين عبادتين، لا قياس بين عبادتين. فإن قلت أولم يقرر الفقهاء استحباب البسملة على كل أمر، فأقول نعم قرروا، ولكن تقريره ليس بصحيح. فالبسملة عبادة، فلا يشرع تكرارها أو وضعها في مكان قولي أو فعلي إلا بدليل. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فواب، فهو حديث رواه عبد القادر الرهاوي في الأربعين، ولكن كل طرقه ضعيفة، كما ضعفها الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي غيرها من كتبه، ما في دليل، حداك تلقى لي دليل. فإن قلت أولم تقل، من اللي يقدر يقول؟ أحسنت يا ولد، منهم معي متابع ممتاز، أن البدل له حكم المبدل، ومن أحكام الوضوء البسملة، فإذا لماذا لا تنساق على التيمم؟ بتجاوب أبو طالب؟ أكيد أكيد. يلا في أحكامه وخصائصه، لا في، والبسملة تدخل في الأحكام ولا في الصفات؟ تدخل في الصفات لا في الأحكام. يعني الأحكام المراد بها الآثار، الأحكام المراد بها الآثار المترتبة على الطهارة المائية، فالبسملة ليست من جملة آثار الوضوء بل هي من صفات الوضوء. فإذا لا يقرن التيمم بالوضوء في هذه الجزئية، ولا يكون بدلا عن الوضوء في هذه الجزئية. إذن هذا هو القول الصحيح عندي والله أعلم. ومنها ما حكم التكرار في عدد التيمم، ما حكم تكرار ضربات التيمم؟ أقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح في هذه المسألة أن التيمم إنما هو ضربة واحدة، لأن أصح الأحاديث في التيمم هو حديث عمار، وإنما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. خذوها قاعدة حديثية، كل حديث مرفوع يفيد الضربتين أو الثلاث فضعيف، مرفوع. كل حديث يفيد الضربتين أو الثلاث فضعيف. فالحديث الذي يفيد الضربتين هو حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، ولكنه حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذا هو الصحيح. فالذي يريد منا أن نعتقد مشروعية الضربتين أو الثلاث فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن جملة أدلتهم قياس التيمم على الوضوء، فكما أنه يشرع التثليث في الوضوء فكذلك يشرع التثليث في ضربات التيمم. من يجيب عن ذلك؟ عندنا جوابان. الجواب الأول أنه قياس في عبادة ولا قياس في العبادة. في جواب ثاني؟ في أحكام، يعني اللي هي آثاره وخصائصه، ليس في الصفات. وكون الوضوء ثلاث هذا من جملة الصفات لا من جملة الآثار، فلا يقرن البدل الذي هو التيمم بالمبدل في صفاته، وإنما يقرن به في أحكامه وآثاره وخصائصه فقط. إذن القول الصحيح أن التيمم ضربة واحدة فقط. ومنها أيضا اختلف العلماء في منتهى التيمم، والقول الصحيح الحق في هذه المسألة أن منتهاه إلى مفصل الكف إلى الرسخ فقط، هذا هو منتهى التيمم، تمسح يديك بس فقط. وقال بعض أهل العلم إنه إلى المرفقين، وفي حديث ضعيف آخر قال: فمسح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآباط. منهم من قال إلى الكف، ومنهم من قال إلى المرفق، ومنهم من قال إلى الآباط. والقول الصحيح كما قلت أنه يخص به الكفين فقط، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمار: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. والكف وينها؟ هذا مع أنه قال إنما يكفيك. وخذوها قاعدة حديثية: كل حديث يفيد أن التيمم يمسح، يفيد أن التيمم مسح إلى المرفقين أو إلى الآباط فهو حديث ضعيف. فيها ثلاثة أحاديث أو حديثين، كلها أحاديث ضعيفة. كل حديث يفيد أن التيمم يمسح فيه المتيمم إلى المرافق أو الآباط فإنها حديث ضعيف. واضح يا جماعة؟ الصحيح أنه اليد. طيب، وفي حديث آخر: يديه ووجهه. نقول: إذا أطلقت العرب اليدين ولم تقيدها بغاية فالمراد إلى مفصل الكف، لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد أجمع العلماء على أن اليد المأمور بقطعها من مفصل الكف. إذا أراد الله جل وعلا إذا أراد الشارع باليد شيئا زائدا فإنه يقيد، كقوله: وأيديكم، لما أراد شيئا زائدا قال إلى المرافق، ولذلك أطلقها ولم يقيد بشيء زائد في قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لما لم يرد إلا الكف قال وأيديكم، لأن العرب إذا أطلقت اليد فإنما تريد بها اليد فإنما تريد بها الكف ظهرا وبطنا، هذه هي اليد، وما عداها فإنه يد بالإضافة والتقييد لا يد بالإطلاق. واضح هذه ولا لا؟ لا يد بالإطلاق، هذا هو القول الصحيح. طيب، ومسألة أيضا اختلف العلماء في الترتيب، فمنهم من أوجب الترتيب بين الوجه واليدين فقال: يمسح الوجه أولا ثم يمسح يديه. ويستدل على ذلك بما في الصحيحين من حديث عمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه. ولكن ذهب أبو العباس بأن الترتيب جائز وليس بواجب، يعني أن لو, لو, لو, لو مسح يديه قبل وجهه أو وجهه قبل يديه فالأمر في ذلك سائغ ولا حرج فيه. لما؟ لأن في رواية البخاري اللي قلت لكم تنفعنا بعد قليل في من حديث عمار قال: وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما كفيه ووجهه بهذا الترتيب. فإذا هذا دليل على أن الترتيب ليس مطلوبا. طيب والذين قاسوا الترتيب في التيمم على الترتيب في الوضوء بماذا نجيب عليهم؟ بجوابين. الأول أنه لا قياس في العبادات. فيه جواب ثاني أن البدل يأخذ حكم المبدل في آثاره وخصائصه لا في صفاته, والترتيب داخل في جملة الصفات, داخل في جملة الصفات. فالقول الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام, فإذا قدم الإنسان وجهه مسح وجهه على مسح يديه أو مسح يديه على مسح وجهه فكل ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله, الحمد لله يا رب العالمين, الحمد لله على الفهم. ترى الفهم نعمة, الفهم نعمة, فهم الأدلة والشريعة نعمة عظيمة, لكن نسأل الله أن يجعلنا كما فهمنا الشريعة أن يرزقنا إيش؟ العمل, العمل بها, العمل والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. قاعدة ولا عقب الصلاة بقي كم؟ بقي 4 دقائق. طيب, كل ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به, كل ما كان من جنس الأرض فيجوز التيمم به. وعلى ذلك قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال العلماء, قال بعض المفسرين إن الصعيد هو كل ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها, مما هو من جنسها. وهذه مسألة ثبت خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها. فذهب جمع من أهل العلم وهو ظاهر مذهب الحنابلة وغيرهم من أن التيمم لا يكون إلا بتراب ذي غبار فقط, فإذا تيمم الإنسان بغير ذلك فكأنه توضأ بغير الماء. وذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم إلى أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على الأرض إذا كان من جنس الأرض. لا تقول التيمم على هذه من جنس الأرض, لكن يتيمم على التراب ويتيمم على الرمل وعلى الحجر ويتيمم على السبخة ويتيمم على جدار الطين, لأن كل هذه من جنس الأرض. فلا يشترط في التيمم أن يكون ترابا, لا يشترط في التيمم أن يكون ترابا. وسبب الخلاف بينهم خلاف في جزئية بسيطة أنا بقوم أشرحها ثم نصلي على طول إن شاء الله. خلاف في جزئية بسيطة, الذين اشترطوا التراب خلافهم في جزئية بسيطة يا حبذا لو تنتبهوا اللي فيها. قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش من, خلافهم في كلمة من. فمن العلماء من قال إنها للتبعيض, ولا يمكن أبدا أن نتيمم ببعض الأرض إلا إذا كانت ترابا, ولهذا التراب غبار فيلصق الغبار بأيدينا فنمسح به وجوهنا وأيدينا. لكن لو ضربت على الرمل هل يلصق بيديك شيء؟ فأبدا ما يلصق بيديك شيء, حين ما تيمم إذا ما لصق في يديك بعض التراب, وهنا من التبعيض لا بد أن يلصق بيديك شيء, فقالوا هنا التبعيض. فبناء على أن قولهم من التبعيض قالوا إنه لا يجوز أن يتيمم إلا بتراب ذي غبار حتى يلصق في يديه شيء من غباره فيوصله إلى وجهه ويديه. ومن أهل العلم وهو القول الصحيح أن منهم قال ابتداء الغاية, ابتداء الغاية يعني أن ابتداء تيممكم وين فيه؟ من الأرض. فمن هنا ابتداء الغاية ليست في التبعيض, هذا في أصح القولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا بما أن من ابتداء الغاية فإذا تيمموا على الأرض يعني أنكم تأخذون تيممكم من الأرض, فابتداء تيممكم يكون بهذا الضرب, سواء لصق في أيديكم بعضه أو لم يلصق لا شأن لكم. المهم إذا ابتدأتم بالتيمم بالضرب في الأرض انتهت القضية وقمتم بالواجب عليكم. أما هذا قالوا لا, لابد أن يعلق بعض التراب في يديك لأن من هنا للتبعيض. هذا أول أدلته. في دليل ثاني بسيط, وهي أن التراب قد نص عليه في حديث حذيفة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا, فنص على التراب هنا. وفي حديث حذيفة وفي حديث علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا, وبعد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا إلى كلام أحد. كيف تقول يجوز بالرمل والرمل ليس بتراب؟ نقول أيها الإخوة، لقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التيمم على حكمين، حكم عام وحكم خاص. الحكم العام قوله وجعلت لي الأرض، والأرض تشمل التراب وغير التراب ولا لا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحكم عام. طيب عددوا لي أفراد الأرض، الطين، التراب، الحجر، الرمل، السبخة وغيرها من أصناف الأرض. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب إذن الأرض كلها طهور، ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم فردا من أفراد هذا العام بحكم يتفق مع حكم العام ولا يخالف حكم العام؟ الأرض كلها طهور والتراب طهور، ومن شرط إعمال قاعدة بناء العام على الخاص أن يكون الخاص جاء بحكم يعارض إيش حكم العام، مثل اقتلوا المشركين ثم قال في الخاص لا تقتلوا وليدا ولا امرأة، هذا اقتلوا هذا لا تقتلوا، هنا يبنى العام على الخاص. لا تتوضأوا مما مست النار، توضأوا من لحوم الإبل، هنا لا تتوضأوا وهنا توضأ، لكن هنا الآن حكم عام أن التيمم على الأرض يرفع الحدث، والخاص الذي هو التراب التيمم على التراب يرفع الحدث. إذن الحكم الخاص، حكم الخاص متفق مع حكم العام، فهذا يدخل تحت قاعدة ذكر العام ببعض أفراده. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قاعدة أن ذكر العام ببعض أفراده بحكم يتفق مع العام لا يعتبر تخصيصا، وإنما تأكيد وتنصيص واهتمام. يعني أفضل ما تتيمم عليه هو التراب، لكن لو تيممت على غيره من أجزاء الأرض فالأرض كلها مسجد وطهور. ولأن الصحابة في غزوة ثمود قطعوا الدهن وقطعوا تلك الصحاري الشاسعة ولا يجدون أمامهم ترابا، وإنما يجدون أمامهم رملا، ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يحملون التراب معهم في جراب ولا في شيء عشان يتيممون عليه، بل كانوا يتيممون على الأرض التي هم عليها. فإن وافقوا ترابا تيمموا، وإن وافقوا رملا تيمموا، وإن وافقوا، بل لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم جدار الطين تيمم عليه، جدار الطين تيمم كما في الصحيح من حديث أبي قال حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، يعني جدار الطين لأنه من جنس الأرض، طين من جنس الأرض. فإذن هذا هو القول الصحيح إن شاء الله أنه أن ذكر التراب أن ذكر التراب هنا لا يعتبر تخصيص، وإنما تخصيص وتأكيد. وهذه قاعدة شرحت في موضع آخر، ونكمل بقية القواعد إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم.